بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 37 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة على مراتب، أعلاهما أعلاها أن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه، ولا يعرف لزومه له، كقوله: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ونحو ذلك. وقوله: وجبريل وميكال. وقوله: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وهذا هو الغالب. سن. هذا الفصل جاء تعقيبا على الفصل السابق الذي ذكر فيه مصطلحات القرآن في العطف: البر والإحسان والمعروف والمنكر والفحشاء إلى آخره. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الفصل يكرر قاعدة معروفة في علم النحو والبلاغة وغيرها، أن عطف الشيء على شيء يقتضي المغايرة، نوع مغايرة، لأنه إذا لم يعطف فقد لا يقتضي المغايرة. مثل الصفات، الصفات قد تقتضي المغايرة أحيانا، وقد تكون الصفات من باب يعني تكامل الصفة، مع أن الصفة مع الأخرى أيضا في اللغة العربية لا بد يصير لها أو يكون لها معنى، لكن ما كان بالعطف، عطف بالواو أو بثم أو بالفاء أو نحو ذلك، فلا بد في شيء من المغايرة، لأنك ما عطفته إلا لشيء يقتضي مغايرة. لما تقول: دخل الغرفة علي ومحمد، إذن في مغايرة، علي، وتريد أن تخبر أن عليا دخل وأن محمدا دخل، وهكذا. فلا بد من نوع من المغايرة مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، لأنك إنما تعطف في سياق الكلام مبينا حكما: أكل محمد كذا وكذا، فأنت عطفت، إذن اشتركان في حكم الأكل. دخل علي وخالد، ضربت محمدا وزيدا، إذن الضرب هو الجانب المشترك بينهما، إذن في حكم. لكن هذه المغايرة على درجات، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل أربع درجات، وهي أربعة أنواع للمغايرة. بدأها بأعلاها، أعلى أنواع المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه المباينة، أن يكون متباينين، ليس أحدهما هو الآخر، وليس جزءا منه ولا لازما له، وإنما بينهما التباين. وذكر الأمثلة لذلك وهي واضحة: خلق السماوات والأرض، السماء مخلوقة والأرض مخلوقة، عطف تباين، السماء غير الأرض، الأرض غير السماء، لكن اجتمع في حكم واحد وهو الخلق، أن الله عز وجل خلقه، لكن ليست السماء جزءا من الأرض ولا لازمة لها، بحيث إذا خلقت السماء لزم خلق الأرض، ليس من باب اللازم، فهذا من التباين. ونحوه مثلا وجبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل اشتركا في حكم في من كان عدوا لله وملائكته، فاشتركوا في هذه المسألة، وهي بيان والعياذ بالله عداوة اليهود لملائكة الله. لكن جبريل ملك وميكائيل ملك. ومثله أيضا وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فالتوراة كتاب والإنجيل كتاب والقرآن الكريم كتاب، اشترك كلها في الإنزال، أن الله عز وجل أنزلها، لكن التوراة كتاب غير الإنجيل، ليس بينهما تلازم، لا يلزم من إنزال الله التوراة إنزال الإنجيل، أو من إنزال الإنجيل إنزال القرآن، وليست التوراة جزءا من الإنجيل، أو الإنجيل ليس جزءا من التوراة، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا هو الغالب، لأن الناس لا يعطفون إلا من باب المغايرة. طيب، هذه الدرجة الأولى. ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله، فالمعطوف لازم للمعطوف عليه، وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع، وقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل. ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا. أحسن، هذا بدأ بالدرجة الثانية من درجات العطف، أن يكون بينهما تلازم بين المعطوف والمعطوف عليه، وذكر أمثلة ذلك من القرآن الكريم. ذكر المثال الأول وهو قول الله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، وشرحه في الأخير لأنه تكلم عنها الآية الثلاث. من لبس الحق بالباطل فقد كتم الحق، ومن كتم الحق فقد لبس الحق بالباطل. هذه هي دلالة التلازم. يعني الآية ماذا تقول؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل، هذا أمر منهي عنه، عطف عليه وشكتموا الحق، وهذا خطاب لأهل الكتاب، لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق طبعا هنا سيشير شيخ الإسلام الجيم أنه لم يذكر لم يأتي بقوله ولا، وإنما قال وتكتم الحق، فالتلازم واضح بينهما. من خلط الحق بالباطل معناها أنه كتم الحق الناصع، وأيضا من كتم الحق فإنه لا شك أن يلزم منه أنه إيش؟ قد لبس الحق بالباطل، لأن الإنسان إذا كتم الحق ظهر في مكانه الباطل، ظهر في مكانه الباطل. بل هذه القاعدة قاعدة عامة، كل ما ظهر الحق خفي الباطل وعكسه، وهذا هو التلازم بينهم. لماذا؟ لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، ليس هناك شيء ثالث، حتى يقال إنه إذا كتم هذا ففيه شيء آخر، وإنما إما الحق وإما الباطل، فهذا التلازم واضح جدا. هذا بالنسبة للآية الأولى، وسيأتي أيضا مزيد التعليقات عليه. الثانية وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. أين العطف هنا؟ من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا المعطوف عليه، المعطوف ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما نوع العطف؟ التلازم، لأن من يشاقق الرسول ويخالف ويعارضه ويعاند من بعد ما تبين له الهدى فلا شك يلزم منه أنه يتبع غير سبيل المؤمن. طيب، والثاني من اتبع غير سبيل المؤمنين هل يلزمه، هل يلزم منه مشاقة الرسول؟ قال لك فيه نزاع، بعضهم قال لا يلزم، لكن الصواب أنه يلزم، وسيأتي إن شاء الله بيانه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا قالوا لا يلزم؟ يبدو أن هؤلاء فهموا أن اتباع غير سبيل المؤمنين قد يكون ضلالا بحتا، قد يكون كذا، لكن لا يلزم منه مشاقة الرسول. فيقالوا لا، إذا كان الحق منحصرا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا لابد من التلازم. من اتبع غير سبيل المؤمنين، جماعة المؤمنين، فقد خالف منهجهم، ومخالفة منهجهم هي مشاقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآية الثالثة وهي مهمة هنا، وهي: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فما نوع هذا العطف؟ قال لك عطف التلازم أيضا. ليه؟ لأن هذه الأركان متلازمة. من كفر بالله فقد كفر بالملائكة والكتب والرسل، من كفر بالملائكة فقد كفر بالله والملائكة والرسل، من كفر بالرسل فقد كفر بالله وبالملائكة وبالكتب إلى آخره. وهذا تلازم واضح، واضح جدا، يعني من كفر بالله فقد كفر ببقية الأركان، من أخل بركن فقد أخل بالبقية. طيب، نستكمل كلامه رحمه الله تعالى حول الآية الأولى، وهي لأن الشيخ ذكرها مرتبة ثم علق على الأخيرة ثم علق على الوسطى ثم علق على الآية الأولى، فماذا قال؟ نعم. وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، كما جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، رواه الإمام أحمد. وهذا الحديث ضعيف كما نقل محقق دار العاصمة، فرواه الإمام أحمد، لكن في سنده شخص متروك الحديث كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، وأورد أنه رواه الدارمي بسند صحيح لكن عن حسان بن عطية، وهو الأقرب وهو الأشبه، لأن كثيرا من هذه الأحاديث التي يخطئ من يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجدها قولا قال به بعض السلف، وهذا قول صحيح لكن ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، وهذه قاعدة، وهذا يدل على التلازم، إحياء السنة يميت البدعة، وارتكاب البدعة يميت السنة، وهذا هو التلازم بينهم. ولهذا ما ترك أحد شيئا من السنة إلا ووقع في مقابله بالبدعة، وهكذا. نعم يا شيخ. وقد قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أي عن الذكر الذي أنزله الرحمن. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر باتباع ما أنزل الله، ونهى عما يضاد ذلك، وهو اتباع أولياء من دونه، فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر. نعم، هذه كلها أمثلة صحيحة وواضحة دلالة كما هو معلوم. فنصوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لما نسوا ترتب عليه العداوة والبغضاء. فنسيان شيء، والنسيان هنا بمعنى الترك، تركوا حظا مما ذكروا به، اعتاضوا بغيره وأخذوا غيره، لأن الإنسان إذا ترك الوحي المنزل أخذ بغيره، فكان ذلك سببا للعداوة والبغضاء التي تكون بين الناس. وهذه قاعدة عامة ينبغي أن تحذر الأمة من الوقوع في شيء منها. الإخلال بشيء من الشريعة يؤدي إلى الاستعاضة بغيره، والاستعاضة بغيره مما هو مخالف للحق، مخالف لما جاءت به الشريعة، يولد الفساد في الأرض. ومن ضمن الفساد في الأرض العداوة والبغضاء التي تنتشر بين الناس. لا يقولن قائل: هؤلاء أمم الكفر أمورهم جارية وهم على الكفر. فنقول: هؤلاء لا يقاس عليهم، هؤلاء على الكفر من أولهم إلى آخره. هؤلاء أصلا هم على الكفر، فما صار لهم من شيء في دنياهم فلأنهم رتبوه في دنياهم، لكن ليسوا على شيء من الحق حتى يضرب بهم المثل. وهكذا الآيات التي ذكرها الشيخ وأشار إليها، كقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الإنسان الذي يغفل عن ذكر الله عز وجل ويتركه، يعني بمعنى أنه لا تصبح له البصيرة التامة في اتباع الحق ومعرفته وطلب الهداية منه، فإنه والحالة هذه يصيبه نقيض ذلك، نقيض له شيطانا فهو له قرين. لماذا؟ لأنه إذا غفل عن ذكر الرحمن انشغل بذكر الشيطان. وهكذا الآية التي تلي: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والآية الأخيرة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. تلازم، الإنسان إذا لم يتبع ما أنزل الله اتبع من دونه من الأولياء والأنداد وغيرهم. وهكذا التلازم واضح في هذه الآيات، والحمد لله دلالتها واضحة جدا. تفضل. فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر، ولهذا قال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. لا، ومن عندك؟ لا، ويتبع غير سبيل. نعم. ولهذا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب سبيلهم. نعم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم سبيلهم معطوف اتباع سبيلهم. نعم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. ولهذا جعلوا هذه الآية في كتب أصول الفقه أحد أدلة حجية الإجماع، حجية الإجماع، لأن من اتبع غير سبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه فقد ضل والعياذ بالله. نعم.

وبعض الذين تكلموا في هذه المسألة في أصول الفقه تكلموا في قضية وهي هل الترك فعل أم ليس بفعل، وهذه قضية أخرى لكن أيضا لها ارتباط بالمسألة التي معنا. إنه إذا قيل يفعل المأمور هذا فعل، طيب وترك المحظور؟ قالك هذا فعل ليس الترك، وإنما هذا نوع من الفعل، فلا يكون الإنسان فاعلا للمأمور إلا بترك المحظور، وتركه هو تنفيذ للمأمور. فإذا علمنا هذا في حياة الناس ففي الشريعة الإسلامية يظهر بشكل أوضح وأقوى، لأنها مشتملة على جملة من الأوامر وأيضا جملة من النواهي. فالمطيع والممتثل والفاعل لما أمره الله عز وجل به هو أيضا مجتنب لما نهى الله عز وجل عنه. لا بأس عند التفصيل من التفريق بينهما، لكن اللزوم حاضر. يعني لا بأس عند التفصيل أن نقول مثلا وينبغي للمؤمن أن يفعل ما أمر الله به، ما أمره الله به، وأن يجتنب ما نهاه الله عنه. لكن ليعلم أنه حتى لو عطفنا وقلنا يفعل المأمور ويجتنب أن بينهما تلازم، أن بينهما تلازم، أن بينهما تلازما قويا. فلذلك جاء الحديث عن ما جاء في آية الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلتقرير هذا التلازم قالوا لا يعصون الله ما أمرهم، يعني أنهم يمتثلون الأوامر قطعا. طيب فلماذا قالوا ويفعلون ما يؤمرون؟ هنا تكلم بعض المفسرين ببعض الأجوبة، أنه مثلا يفعلونها في المستقبل، أو أنهم يفعلونها لا يزيدون ولا ينقصون، يعني كأن الآية صار فيها نوع من القيد المبين لفعل الأمر. والذي يظهر لي أن كل ما قاله المفسرون في هذا الباب هو داخل في المعنى، لكن لا يعكر على صفو الآية، لأنه حتى لو عطفت، لو قلت فلان يفعل الطاعة ويجتنب المعصية قلنا هذا عطف بينهما تلازم، فعل الطاعة يلزم منه اجتناب المعصية، واجتنابه المعصية يلزم منه أن يكون فاعلا للطاعة. فكذلك أيضا في صفة الملائكة لا يعصون الله ما أمره، وبعدين قال ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. فما ذكره بعض المفسرين من شيء من البيان لما يتعلق بالملائكة لا بأس به، لأن الملائكة بلا شك عابدون لله العبادة التامة، فهم يفعلون جميع ما أمرهم الله عز وجل به من غير زيادة ولا نقصان. والمقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي، ومنه قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أصحاب الأمر، ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي ووجبت طاعته في هذا وهذا، فالنهي داخل في الأمر. طيب هذا أيضا مثال، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أولي الأمر كما قال المفسرون هم الحكام والعلماء، هؤلاء في باب وهؤلاء في باب. لكن قوله تعالى وأولي الأمر منكم، هل معنى هذا أنه هؤلاء الذين يطاعون في الأوامر فقط؟ الجواب لم يقل أحد بذلك، وإنما أيضا يطاعون في النهي، وهذا هو التلازم. نعم. وقال موسى للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، وهذا نهي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرا. ولما خرق السفينة قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، فسأله قبل إحداث الذكر وقال في الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، فسأله قبل إحداث الذكر وقال في الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وهذا سؤال من جهة المعنى، فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول لو نزلت عندنا لأكرمناك، وإن بت الليلة عندنا أحسنت إلينا. ومنه قول آدم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومثله كثير، ولهذا قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر، وهذا معصية لنهيه، وقد دخل في قوله ولا أعصي لك أمرا، فدل على أن عاصي النهي عاصي الأمر. طيب، ومنه هذا مثال في قصة موسى والخضر، والشيخ رحمه الله توسع فيها مع وضوح الدلالة، لأن الخضر اشترط عليه لما قبل أن يصحبه، اشترط عليه هذا الشرط، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي أخبرك عنه وعما فيه من الخفاء. فكانت الحالات الثلاث، الأولى لما ركب في السفينة خرقها، موسى قال له لا تسألني عن شيء حتى لا تسألني. هنا موسى عليه الصلاة والسلام قال له أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا نكرا، أتى بالاستفهام، أخرقتها لتغرق، لم يسأله. فدل هذا على أن هذا نوع من إيش؟ من المسألة، لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فمعنى هذا أنه استفهم وسأل عن فعله قبل أن يبين له المسألة. وفي الثاني لما قال قتل الغلام أيضا، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، فقال نكرا لأن قتل الغلام أشد من خرق السفينة. وفي الثالثة قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هنا يقول لك ما الذي فعله موسى هنا؟ قال لك هذا السؤال بالمعنى مبطن، يعني لماذا تبني الجدار؟ هذا معنى، لماذا تبني الجدار لهؤلاء القوم البخلاء؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فهذا نوع من السؤال. والسؤال أحيانا يكون بالسؤال المباشر، وأحيانا يكون بصيغة الشرط، وأحيانا يكون بصيغة أخرى واضحة المعنى كما ذكر في الأمثلة. قال لو نزلت عندنا لأكرمناك، شرط، ولو بت عندنا الليلة لأحسننا إليك أو أحسنت إلينا، كأنه سأله، كأنه طلب منه أن يبيت عنده هذه الليلة، مع أنه لم يقل له، قال لو بت عندنا هذه لأكرمناك، بعدين قال ولو نمت عندنا لأحسننا إليك، فكأنه يدعوه إلى هذا. ومثله دعاء الأبوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا اعتراف، هذا السؤال جاء بصيغة الخبر، لكن سؤال لرب العالمين أن يغفر لهم. ومثله قول نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فهذا أيضا دعاء وسؤال من ربه. نعم، وقد تنازع الفقهاء وقوله نعم، فدل على أن عاصي النهي. ومنه قوله ألا له الخلق والأمر، وقد دخل النهي في الأمر. ومنه قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن نهيه داخل في ذلك. كل ذلك، كل ما جاء فيه لفظ الأمر فإن النهي داخل في ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لا أحد يقول إن المقصود به عن أوامره فقط دون نواهي، وإنما النواهي داخلة في ذلك. ألا له الخلق والأمر، الخلق معروف. طيب والأمر؟ الأمر هل هو فقط أن الله يأمر الناس بالطاعات فقط، أم يدخل فيه أيضا أن له الخلق والأمر؟ الأمر يدخل فيه الأوامر وتدخل فيه النواهي، يدخل فيه ما أمر الله به ويدخل فيه ما حرمه الله، كل ذلك داخل بصيغة الأمر في هذه الآية. ومثله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا يدخل فيه الأوامر وتدخل فيه النواهي، وهذا واضح والحمد لله. نعم. وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته إذا عصيت أمري فأنت طالق، إذا نهاها فعصته، هل يكون ذلك داخلا في أمره؟ على قولين، قيل لا يدخل لأن حقيقة النهي غير حقيقة الأمر، وقيل يدخل لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي، وهذا هو الصواب، لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن الأمر المطلق من كل متكلم إذا قيل أطع أمر فلان أو فلان يطيع أمر فلان أو لا يعصي أمره فإنه يدخل فيه النهي، لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه، فلهذا قال سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولم يقل لا تكتموا الحق، فلم ينهى عن كل منهما لتلازمهما. وليست هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم، فإنه كان يكون المعنى لا تجمع بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه. نعم، المثال واضح في مسألة شرعية تتعلق بصيغة الطلب، إن عصيت أمري فأنت طالق. طيب ما الحكم إذا لم تعصي أمره وإنما وقعت فيما نهى عنه؟ الذين تمسكوا بظاهر الألفاظ في الطلاق قال لك لا، الأمر شيء نأخذه، قال أمري، إذن النهي لا يدخل، فعليه إذا عصت نهيه فوقعت فيما نهى عنه فإنها لا تطلق. والقول الثاني وهو الصحيح أنه العرف والعادة أن الأمر يدخل فيه النهي، فإذا وقعت في معصية ما نهى عنه فإنها تطلق في هذه الحالة ما دام علق الأمر بذلك. ولهذا يعني معروف كما سبق أن ذكرنا، إذا قال فلان أطع فلان أو افعل أمره لا أحد يقول إنه لا يدخل فيه إلا الأوامر، إذن فيه تلازم. ولهذا أعاد الاستدلال بالآية بقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، إذن نهى عنهما لتلازمهما، إذن هنا واو التلازم وليست الواو التي يسميها الكوفيون واو الصرف، اللي هي إيش؟ تنهى عن الجمع فقط، ويمثلون لها بالمثل المشهور في كتب النحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هنا الواو إيش اسمها؟ ها؟ واو العطف واو الجمع، يعني لا تجمع بينهما، لأنهم لا ينهونك عن أكل السمك، كل السمك ما تشرب، ولا ينهونك عن إيش تشرب اللبن. إيش النهي؟ النهي في شيء يقولون عنه أنه يعني ورد عند الأطباء أو غير ذلك، إن الجمع بينهما يولد نوعا من المرض، فقالوا لا يعني لا تجمع، الواو هي الجمع بينهما، لا تجمع بينهما، لكن كل واحد منهما افعله. ليست هذه هي الواو في مثل قوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، يعني لا تجمع بين لبس الباطل وكتمان الحق، لكن تلبس الباطل لوحده ما يخالف وتكتم الحق لوحده جائز، لا أحد يقول بهذا. نعم. وأيضا فتلك إنما تجيء إذا ظهر الفرق، كقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ومن عطف الملزوم قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب هنا يقول لك إذا ظهر الفرق بينهما وعدم التلازم صار كل واحد له معنى، صار كل واحد له. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إذا في ناس جاهدوا وفي ناس صبروا. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، إذا في شيء تنزل فيه عقوبات وفي شيء يعفو عنه رب العالمين. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا إلى آخره. نعم يا شيخ. فإنه من عطف الملزوم قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله، كما قال تعالى من يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يطيع الرسول، فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. وهذا واضح التلازم، أطيع الله والرسول واضح التلازم بينهم، لا أحد يشك فيه إلا من انحرف وظل الضلال المبين، أن بينهما تلازما، طاعة الله يلزم منها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعكس، وهذا بين جدا لا يحتاج إلى شرح. طيب إذن النوع الأول من أنواع العطف هو عطف إيش؟ التباين. والثاني عطف التلازم. طيب نأخذ الثالث. والثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. أحسن، هذا يسمونه عطف إيش؟ بعض الشيء عليه، بعض الشيء عليه، يعني سواء كان من عطف العام على الخاص أو من عطف الخاص على العام. وغالبه غالب هذا النوع هو من عطف إيش؟ الخاص على العام، لأنه في الغالب إنما يذكر العام جملة ثم بعد ذلك يخص بعض أفراده. والأمثلة التي ذكرها واضحة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الخمس، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر أو صلاة الفجر على قولين، والأرجح أنها صلاة العصر. فالعطف هنا عطف بعض الشيء للاهتمام به، لتميزه لأمر آخر. ومثل وإذا أخذنا من النبيين ميثاق، هذا عام، بعدين قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذا من عطف الخاص على العام. ومثله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، الملائكة عام لكن خص منهم جبريل وميكال. ومثله في قصة الأحزاب وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوى، شوف العطف، أرضهم عامة، بعدين قال وديارهم، طبعا أموالهم خارجة، بعدين قال وأرضا لم تطوى فذكرها بخصوصها. وهذا كله من عطف بعض الشيء على بعض، وليس من المغايرة، ليس من عطف المغايرة. نعم يا شيخ. والرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله وألفى قولها كذبا ومينا. نعم، هذا هو النوع الرابع، وهو العطف لاختلاف الصفة، لاختلاف الأوصاف، مثل ما تقول فلان شجاع وكريم وكذا، فأنت تعطف لأجل أن تميز الصفة عن الأخرى. وأيضا هو ذكر عدة أمثلة في تعظيم الله وتسبيحه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، إلى آخر الآيات. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذي يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهذا كله من باب عطف الصفة. وأحيانا يقال إنه أي العطف يكون لاختلاف اللفظ وإن كان المعنى واحدا، مثل تقول محمد جواد وكريم، الجواد هو الكريم والكريم هو الجواد، وأهل اللغة مختلفون في هذا النوع من العطف. هل هو فقط من باب التكرار والتأكيد فالجواد هو الكريم تماما، أم أن العطف واختلاف الصفة يدل على شيء من المعنى؟ ذكروه في هذا البيت: فألفى قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب، فقالوا إن هذا هو عطف لاختلاف اللفظ فقط. طيب، فهل هذا العطف لنوع من اختلاف اللفظ أيضا جاء في كتاب الله عز وجل وإن كان جاء في هذا البيت من الشعر؟ نعم. ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله شرعة ومنهاجا، وهذا غلط. ومثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح، وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله: ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد، فزعموا أنهما بمعنى واحد، واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة هي المنهاج، فقال المخالفون لهم: النأي أعم من البعد، فإن النأي كلما قل بعده أو كثر كأنه مثل المفارقة، والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته، وقد قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين، وليس كلهم كان بعيدا عنه، لا سيما عند من يقول: نزلت في أبي طالب. طيب، فألفى قولها كذبا ومينا، هل هذا الاختلاف في اللفظ وإن كان قد يستعمله بعض العرب في أنه عطف اللفظ على مثله وإنما عطف للمغايرة اللفظية، هل هذا أيضا مستخدم في كتاب الله عز وجل؟ الصواب لا، ولهذا القرآن الكريم منزع عن مثل هذه المعاني التي يذكرها أهل اللغة أو البلاغة أحيانا، ومثل تعبيرات النحويين بأن هذا الحرف زائد، كل هذه ينزع عنها كتاب الله، ليس في القرآن شيء زائد ولا حروف زائدة، وإن كانت هذه مصطلحات نحوية فينبغي ألا تذكر، لأنه لا يمكن أن يأتي في كتاب الله عطف الشيء على غيره تماما. وما ذكروه في قول الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بعضهم قال الشرعة هي المنهاج والمنهاج هو الشرع، لكن ليس هذا صحيحا، والمفسرون ابن الجوزي وغيره ذكر عدة أقوال إنها الشرع والمنهاج شيء والشرعة شيء آخر، لها معاني وهذه لها معاني. إذن العطف لا يقتضي أن يكون عطف اللفظ. وضربهم المثل بالبيت المشهور من الشعر في هذا: ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النعي والبعد، يعني يشكو البعد عن هند، يقول: وهند أتى من نعيها، ها، وهند أتى من دونها النعي والبعد، فهؤلاء زعموا أن النعي هو البعد، وأن هذا العطف هو فقط من باب اختلاف اللفظ. فقيل: حتى لو تأملنا هذا البيت لو وجدناه من النحو اللغوي لا يدل على ما قلت. ليش؟ قال لك لأن النأي والبعد بينهما افتراق، فروقات. النأي يكون هو الابتعاد العام، إما ابتعاد العاطفة أو المحبة أو غيرها، لكن البعد في الغالب إنما يستخدم لبعد مكاني وهو بعد المسافة. فافترق. فمن زعم أن قوله تعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاج أنهما واحد فليس كذلك. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه وينأون عنه. والنأي هو نأي معنوي سواء كانوا قريبين منه أو بعيدين عنه، فالنأي عنه هنا أعم، النأي أعم من البعد، وهذا لبيان معنى بيت الشعر. النأي والبعد، النأي قد يكون في الأمور المعنوية كما في الآية، المعنوية تتعلق بالتزام أحكام شريعة الله التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. فبين الله عز وجل حال هؤلاء المحرفين لدين الله عز وجل أنهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني هذا هو الأغلب. لكن هل معنى هذا أن البعد قد لا يستخدم في الأمور المعنوية؟ لا، لكن إذا عطف دل على اختلاف المعنى فقط. أما أن يقول هو عطف الشيء على نفسه فلا. وطبعا هذا من الناحية اللغوية، هو الناحية اللغوية، هو المعنى في بطن الشاعر. قد يكون الشاعر أتى بها لاستكمال البيت، ما أراد معنى جديد، لكن كاشتقاق لغوي يقرأ ويدرس لا شك أن بينهما فرقا. أما إذا رجعنا إلى الآية لكل منهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج فلا شك أن بينهما فرقا كبيرا. وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين، وليس كلهم كان بعيدا عنه، لا سيما عند من يقول نزلت في أبي طالب وقد قال النابغة والنأوي كالحوض بالمظلومة الجلدي. نعم. والمراد به ما يحفر حول الخيمة، ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة، أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا منها. هذا وصف منازل حبيبته النابغة في معلقته، وقال إنه لما وصل إلى دار محبوبته لم يجد أحد، لم يجد إلا الأوارية لأيا ما أبينها والنؤيا كالحوض بالمظلومة الجلدي. ويقول لما جئت إليها لم أجد إلا الأواري. الأواري هي الأماكن التي تربط فيها الدابة، دابة ولأيا ما أبينها، اللأي هو البطء يعني ما أبينها. وقوله والنؤي هو يقول ما وجدت في بيوت محبوبته إلا النؤي، وهي الحواجز التي يضعونها على بيت الشعر، يعني هم على أساس المطر وغيره يضعون إيش؟ حاجز من التراب، حاجز من التراب، لأنه ليس هناك بناء. فتجدهم إذا وضعوا الخيمة وضعوا يدور عليها حاجز من التراب، ربما هذا مثلا يمنع حشرات أو أنه يمنع المطر إذا جاء. ولهذا شبهه بقوله كالمظلومة الجلدي، والمظلومة هي الأرض الصلبة اللي كانوا إذا نزلوا في البرية حفروا بجانب الخيمة حفرة بالجلد، الغرض منها أن يجتمع فيها الماء، يعني هذه طريقتها للبادية. البادية وين ينزلون؟ ينزلون في البرية، يختارون مكان وهم ينتظرون الغيث ينزل، والغيث كثير. فالمهم أنهم إذا بنوا الخيمة يقول لك بنى حولها، فهو يقول أنا لم أجد في بلاد محبوبته شيئا إلا الآثار، محل ربط الدابة ومحل ما وضعونه من حاجز حول الخيمة المشبه لما يوضع بجانب الخيمة من حفرة يحفرونها يجتمع فيها السيل إذا جاء حتى يستقوا منها وتكون قريبا من خيمتهم. فهذا تصوير لبلد الحبيبة في زمن الجاهلية كما قال النابغة في معلقته. لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.